بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن جماعة بوكو حرام. جماعة بوكو حرام هي إحدى الجماعات الإسلامية الجهادية المحسوبة على التيار السلفي بالعموم، وكنا قد فصلنا عن السلفية ومدارسها في حلقة مستقلة. فنقول جماعة بوكو حرام هي جماعة إسلامية محسوبة على التيار الجهادي في داخل الخارطة السلفية. تأسست هذه الجماعة ونشأت في دولة نيجيريا. الاسم الذي تعتمده الجماعة هو جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، هذا الاسم المعترف رسميا في الجماعة، جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، لكنها عرفت عالميا بجماعة بوكو حرام، وهذا له معنى في اللغة الهوساوية، معناه أن التعليم حرام، ويقصدون بالتعليم هو التعليم الغربي حرام. فهذا معنى بوكو حرام، أي أن التعليم الغربي حرام. مؤسس الجماعة رجل اسمه محمد يوسف، وهذا محمد يوسف أعلن عن تأسيس هذه الجماعة في عام 2002 للميلاد. طبعا محمد يوسف أعدمته الشرطة النيجيرية بعد أن قبضت عليه بساعات مباشرة، وهذا كان في عام 2009. بعده جاء رجل اسمه أبو بكر شيكاو وأصبح زعيم لجماعة بوكو حرام. أبو بكر شيكاو مولود في قرية شيكاو الحدودية مع دولة النيجر في ولاية يوبي. هذا الرجل الثاني أبو بكر شيكاو تعرف على المؤسس محمد يوسف وأصبح يلازمه لأكثر من 10 سنوات وتأثر به، ثم بعد ذلك دخل وانضم إلى هذه الجماعة المسلحة. طبعا أبو بكر شيكاو أحبتي في الله كما ذكرنا هو الزعيم الثاني لهذه الجماعة بعد أن قتل محمد يوسف. أبو بكر شيكاو يتصف بالعنف ويتصف بالشدة أكثر من شيخه محمد يوسف المؤسس، وكان دائما أبو بكر شيكاو يتهم شيخه محمد يوسف بأنه معتدل أكثر من اللازم، وطبعا هذا كله قبل مقتل شيخه. كان في المجالس يقول أنه الشيخ محمد يوسف معتدل أكثر من اللازم، والسبب في هذا أنه الجماعة كانت في عهد الشيخ محمد يوسف المؤسس كانت أقل تطرفا مما كانت عليه في عهد أبو بكر شيكاو الثاني. لا يعني أنها ما هي متطرفة، لا، هناك تطرف على يد المؤسس الأول، لكن مقارنة بما حصل في عهد أبو بكر شيكاو فكان يعد الرجل الأول متطرف معتدلا أكثر من الرجل الثاني أبو بكر شيكاو. كما ذكرت الجماعة ترفض مسمى بوكو حرام، والإعلام هو الذي أطلق عليهم هذا المسمى، وكما ذكرت اسمهم الحقيقي هم جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، لكن الإعلام الرسمي النيجيري والدولي هو الذي سماهم بجماعة بوكو حرام لأنهم يحرمون التعليم الغربي، تماما مثل جماعة التكفير والهجرة. كنا قد تكلمنا في حلقة الخوارج قديما أن اسمهم الحقيقي الذي اختارته جماعة التكفير والهجرة هم جماعة المسلمين، هم يقولون نحن جماعة المسلمين، لا يقولون نحن جماعة التكفير والهجرة، وهي إحدى فرق الخوارج. لكن لأن من أصولهم، من أصول جماعة المسلمين اللي هي جماعة التكفير والهجرة، من أصولهم تكفير المجتمعات ثم يترتب على هذا الهجرة منها، فأطلق عليهم الأمن المصري والإعلام كذلك المصري مسمى جماعة التكفير والهجرة. طبعا نعود إلى جماعة بوكو حرام. جماعة بوكو حرام جماعة غاية التطرف وغاية التشدد، يعني فيهم تطرف وفيهم تشدد واضح حتى في أسلوب كلامهم وفي طريقة عملياتهم، وخصوصا كما ذكرت في فترة زعامة أبو بكر شيكاو. والذي يشاهد يعني بعض التسجيلات، وقد رأيتها جميعا واستمعت لها وحللتها، الذي يشاهد بعض تسجيلات هذه الجماعة يرى هذا العنف وهذه القسوة تظهر على على على كلام زعمائها، وتحديدا أبو بكر شيكاو، يعني تظهر القسوة ويظهر التطرف على كلامه وعلى ألفاظه وحتى على لغة جسده. من يحلل طريقة كلام هذا الرجل، وأخصص أبو بكر شيكاو، ويحلل الحركات الجسدية لهذا الرجل، يستطيع أن يقول أن هذا الرجل يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، يعاني من بعض المشاكل النفسية. من أهداف الجماعة، من أهدافهم الكنائس، من أهدافهم المساجد، من أهدافهم رموز السلطة في نيجيريا، من أهدافهم المدارس، الجامعات، حتى مساكن الطلاب، فهم أشبه بوحوش بشرية لكنهم في صورة بشر. من أبرز عمليات جماعة بوكو حرام هي من أشد هذه العمليات التي قاموا بتنفيذها والتي تجسد مدى إجرامهم ومدى وحشيتهم، هي قضية اختطاف أكثر من 200 فتاة من طالبات الثانوية، وهذا كان في عام 2014 للميلاد، وذلك حينما هاجمت مجموعة مسلحة منهم إحدى المدارس الثانوية الحكومية للبنات في بلدة اسمها شيبوك، وهذه كانت في ولاية بورنو، حيث اقتحم هؤلاء الوحوش المسلحون المدرسة وأطلقوا النار على حراس المدرسة، وقاموا بخطف أكثر من 200 طالبة لا تقل، أو أعمارهن كانت بين 16 و18 عام، كل الفتيات كانت ما بين 16 سنة و18 عام. قاموا بخطف هؤلاء البنات حينما كانوا يؤدون مادة الاختبار النهائي في مادة الفيزياء، وقام هؤلاء الوحوش البشرية بوضع الفتيات في شاحنات، جمعوا البنات في شاحنات، كدسوا الفتيات أكثر من 200 فتاة في مجموعة من الشاحنات، واتجهوا بهن إلى إحدى الغابات السرية الخاصة لهذا التنظيم المتوحش، إضافة لأنهم قبل أن يخرجوا ويذهبوا بالشاحنات قاموا بحرق عدة منازل في بلدة شيبوك. بعد هذه الجريمة النكراء ظهر أبو بكر شيكاو اللي هو الزعيم الثاني، وصرح بأن الفتيات أسلمن وتزوجن من أفراد الجماعة، والواضح أن الفتيات تم اختطافهن من أجل التناسل ومن أجل الشهوة، وأنا أقول هذا بكل صراحة، وهو تماما ما فعله تنظيم الدولة الإسلامية ما يعرف بداعش إعلاميا مع الفتيات اليزيديات المسكينات في العراق، نفس الفعل ونفس الأسلوب ونفس المنهجية. قد وثقت منظمة اليونيسيف هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة، هذه المنظمة وثقت وأكدت بالتقارير أن هذه الجماعة، جماعة بوكو حرام، تستخدم الأطفال لتنفيذ العمليات الانتحارية، وتم تسجيل ما يصل إلى 38 عملية انتحارية نفذها أطفال ينتمون إلى جماعة بوكو حرام، وهذا بحسب التقارير التي ذكرته منظمة اليونيسيف. قامت الجماعة هذه الإجرامية قامت بتوسيع عملياتها وتعدت الحدود النيجيرية، بدأت تتوسع خارج دولة نيجيريا، فبدأت تتوسع في عملياتها إلى دول مجاورة مثل دولة شاد، مثل دولة النيجر ودولة الكاميرون، وكلها قامت هذه الجماعة بتنفيذ عدة عمليات فيها، ويقدر بعض التقارير تقول أن جماعة بوكو حرام تصل إلى قرابة 6,000 مقاتل، يصلون إلى 6,000 مقاتل في اليوم 8 من شهر مارس عام 2015. 8 مارس عام 2015 أعلنت جماعة بوكو حرام في تسجيل صوتي لزعيمه أبو بكر شيكاو بأن الجماعة تبايع زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي على السمع والطاعة والمنشط والمكره. بعد 4 أيام تماما من هذا الإعلان، يعني في 12 من شهر مارس، بعد 4 أيام مباشرة، طبعا طبيعي، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية بأنه وافق على هذه البيعة، وأصبح اسم الجماعة الجديد هو ولاية غرب إفريقيا للدولة الإسلامية. خلاص ما في لا جماعة بوكو حرام ولا جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، أصبحت ولاية من ولايات تنظيم الدولة الإسلامية وتعرف باسم ولاية غرب أفريقيا للدولة الإسلامية. بعد ذلك بفترة تم استبعاد أبو بكر شيكاو من زعامة الجماعة، وكان هذا بأمر من تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، وتم استبدال أبو بكر شيكاو برجل هو من تنظيم الدولة، يعني هو من أبناء تنظيم الدولة الإسلامية، من أبناء داعش، يعرف بأبي مصعب البرناوي. فتنظيم الدولة بعد أن أعلن أبو بكر شيكاو مبايعة تنظيم الدولة، قام أبو بكر البغدادي بفترة بعد كم شهر بإبعاد أبو بكر شيكاو، وجاب شخص من أبناء تنظيم الدولة يعرف بأبي مصعب البرناوي، ووضع زعيما على ولاية غرب أفريقيا للدولة الإسلامية، وأبو بكر شيكاو برا، يطلع برا. طبعا بعض المتخصصين يقول أن سبب تنحية وعزل أبو بكر شيكاو هو أنه بسبب أن له اتصالات وعلاقات مع تنظيم القاعدة، وهو طبعا تنظيم القاعدة هو الخصم اللدود والمنافس لتنظيم الدولة الإسلامية. بالمناسبة كنا قد ذكرنا في حلقة السلفية ومدارسها في السلفية الجهادية، ذكرنا تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة والفروق بينهما. في جزئية مهمة أريد أن أوضحها للجميع، لا يستلزم أن أي إنسان يطعن في تنظيم الدولة ويشتم تنظيم الدولة أنه لا يرى العمليات الإجرامية من تفجيرات ومن تفخيخ ومن قتل ومن ذبح الأبرياء. قد يكون هذا الرجل من تنظيم القاعدة، ولكن للحرب بين تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، فيشن حربه دائما على تنظيم الدولة. فهذه المسألة لابد أن يعيها ويفهمها المتخصصون من العلماء أو من طلبة العلم الذين هم لهم علاقات أو لهم اطلاع قوي بهذه الجماعات. لا يعني أن كل من طعن في تنظيم الدولة أنه لا يرى العمليات التفجيرية أو العمليات الانتحارية أو القتل العشوائي، لا، هو قد يكون من تنظيم القاعدة، قد يكون عدو لدود لتنظيم الدولة فيتظاهر بأنه يحارب تنظيم الدولة، وهو يحمل نفس الفكر ونفس الأدبيات، وقد يكون مع تنظيم القاعدة. لابد أن نتنبه لهذه الجزئية الخفية التي تخفى حتى على كثير من المتخصصين في هذه الجماعات المسلحة. من مصادر تمويل جماعة بوكو حرام اللي هي أصبحت ولاية غرب أفريقيا للدولة الإسلامية، من مصادر هذا التمويل هو العمليات الإجرامية التي تقوم بخطف الأجانب وخطف الأطفال ومحاولة أخذ الفدية من أجل إطلاقهم وأخذ أموال عالية. يعني من أساليبهم أنهم يخطفون الرهائن، يخطفون أسرة فرنسية، أسرة كندية، كما كان يفعل تنظيم القاعدة قديما، وحاول أن يعدل أدبياته لأنه بدأ يدخل في دهاليز كبيرة لكنه وقع في مشاكل أخرى. تنظيم جماعة بوكو حرام من مصادر تمويلها أنها تخطف الأجانب وتخطف الأطفال ثم تأخذهم رهائن وتقوم بطلب فدية ومبالغ عالية. قد ذكرت وكالة رويتر أن بعض المفاوضات تمت بين مفاوضين، هذه إحدى التقارير، أن مفاوضين من فرنسا ومن دولة الكاميرون تفاوضوا مع جماعة بوكو حرام من أجل إطلاق سراح إحدى العوائل الفرنسية مقابل 3 ملايين دولار. كانت العائلة مكونة من أب ومن أم ومن 4 أبناء مع شقيق الأب، يعني عم الأبناء، فتم إطلاقهم مقابل 3 ملايين دولار أمريكي. فالخطف والبيع هي من إحدى وسائل التمويل الخاصة بهذه الجماعة، وكذلك باقي الجماعات التي ترى أن القتل والذبح يعني من شريعة الله، وهذا كذب وليس من شريعة الله ولا يقره صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت قد فصلت في على ما أذكر حلقة بعنوان الإرهاب المقدس، وأقصد به الجهاد في سبيل الله، ذلك الجهاد الصافي النقي الذي نزل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الإرهاب المقدس وهو الجهاد المشروع لا يعني أنك تقتل الآمنين أو تقتل الأبرياء أو أنك تفجر في مترو أنفاق أو تفجر في سوق أو تفجر في مطار من المطارات الأوروبية. كل هذا وضحته في حلقة الإرهاب المقدس، وذكرته كذلك قديما في حلقة بعنوان وقفات مع تنظيم القاعدة والردود والشبهات التي كانت تسير عليها هذه الجماعات. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة. يمكن التواصل معي عبر حسابي في تويتر باسم ممدوح الحربي، أو على بريدي الإلكتروني وهو aadian1386@hotmail.com. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.